تيجي وهي بالتاء تعد بها المذكر الاصل والمؤنث فرعه، تبقى لما تستعملها مع المذكر مش تستعملها مع الاصل تبقى ثلاثه رجال، لان ثلاثه دي هي الاصل الكلمه كده، مش اصلها ثلاثه حطينا لها تاء، ده اصل العدد مبني على التاء. خلاص ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كده تسعة عشرة، أدي العدد. طب استعملت العدد مع الأصل وهو المذكر تبقى تستعمله على طبيعته ولا لا؟ تبقى لازم تقول ثلاثة رجال. طب وإذا أردت أن تتكلم عن الأنثى نقول عايزين نعمل مخالفة، طب تجيب لها ثانية تقول ثلاثة لا أبدا تنفع، أم قال لك اعمل المخالفة بالحذف، اعمل المخالفة بإيه؟ بالحذف. تبقى تقول ايه؟ ثلاث نسوة ايه وثلاثة رجال. يبقى عرفنا من العدد، ما تقولش اننا بنأنس مع المذكر وبنذكر مع المؤنث، لا ابدا، انت تستعمل المذكر مع بنية العدد الاصيلة لان العدد مبني على التاء. خلاص، وما دام مبني على التاء لما تستعملها مع المذكر تستعملها مع الاصل، يبقى ثلاثة رجال. عايزين نستعملها مع المؤنث لازم نفرق، طب تفرق ايه؟ تجيب تاء تانيه، ام قال لك نفرق بالحذف دي، يبقى العلامه هنا الايه؟ تعال بقى، فله عشر امثالها، وامثال جمع ايه؟ مثل. طب مثل دي مذكر ولا مؤنث؟ ده مذكر، كان يقول ايه؟ فله عشره امثالها، مش كده كده كلامها؟ انت خدتها من المثل، ولكن الحق لم يجعل المثل بل جعل الاصل الحسنة، عشر حسنات امثالها، عشر حسنات امثالها، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، عشر امثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. ايه الرحمة دي؟ ايه الفضل دي؟ الله. ولذلك لما ورد الحديث القدسي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قال ابو ذر سمعت من سيدي رسول الله ان الله قال الحسنة بعشر امثالها وازيد، والسيئة واحدة او اغفر، فويل لمن غلبت احاده اعشاره. فويل لمن غلبت احاده ايه؟ اعشاره. بقى دي من ايه؟ قال لك ايه حكايه ما عشر والى سبعمية؟ ام قال لك لان كل فعل تلازمه طاقه من الاخلاص في نفاذه، فهو ادى كادر ان الحسنه بعشر امثالها، ثم بالنيه تبلغ الاضعاف ما شاء الله، يضاعف الله لمن ايه؟ لمن يشاء. ام قال لك ليه وليه كده؟ ام قال لك لان الله يريد من حسنه ان تفعل، لأن فعل الحسنة ينفع الغير، فيريد الله أن ينتفع الغير بالحسنة، وبعد ذلك اللي بيعملها كم حريص بقى على الأجر إزاي؟ يبقى يعملها مخلص. ما قلناش ليه ملاش يعملها ما كانش في نية؟ قال لك لا، ده أنا عايز الحسنة تتعمل عشان هيستفيد بيها الناس، وبعدين اللي عملها خسر هو حر بقى. يبقى إذا عايزين الإيه؟ الحسنة تتعمل ولا لأ؟ عايزين الحسنة لأن الغير الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا هذه المسألة، يقول لك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر ايه؟ كريم. دي بتاع سورة الحديد، او ايه؟ تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. لا، فيه الله يقبض ويبسط. ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، والله يقبض وايه؟ ويبسط. يبقى اذا يضاعفه لو ما قالش المضاعف قد ايه، ترك الله. يبقى في حاجه ضبط كده ان الحسنه بعشره، وبعدين امتى بقى اللي تتحكم في حكايه ايه؟ انها تبقى كذا او سبعمية او ازيد او المضاعفة انت اللي تتحكم فيها. نريد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي لنا مثلا. هذا المثل في قول الله سبحانه الآية إيه؟ كمثل حبة انبتت ايه الذين ينفقون في سبيل الله. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة في سبيل انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله. طب تعالى بقى قال لك اذا كانت الارض وهي مخلوقة لله اعطيتها حبة فاعطتك سبع مئة. الارض وهي مخلوقة لله اعطتها حبة ادتك سبعمية. يبقى اللي خالق الارض يعمل ايه؟ يعني مسألة بسيطة اوي. اوعى تفتكر ان دي مسألة عملية بل مسألة تزاولها كل يوم في حرصك وفي زراعتك. تعطي حبة واحدة تديك سبع سنابل وكل سنبلة فيها مات ايه. فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله اعطتك يعني الحبة يبقى الذي خلقها يضاعف لمن يشاء. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. ما دام لا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون يبقى صحيح القضية صدقة ولا لا؟ وهم لا ايه لا يظلمون. قل صلى الله وسلم عليه انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا. قيما قيم دي زي صغر وكبر ودي مأخوذ من القيمة. وفيه دينا قيما تقوم عليه مسائل الايه مسائل الحياة يعني قائم جعل الله الكعبة البيت الحرام ايه قياما للناس تقوم عليها شؤون ايه شؤون حياته. فقيما تأخذها من القيمة او من القيام على الامر. قام على الامر يعني ايه باشره مباشرة ايه من يصلحه. كذلك جاء الدين ليصلح للناس حركة حياتهم. وما دام جاء ليصلح حركة حياتهم أدهم القيم. وما دام برضه أدهم القيم يبقى قائم عليهم ولا لا؟ يبقى قائم عليهم. يبقى المعنى كله متلاقي. دينا قيما. ملة إبراهيم حنيفة. تملي في كل حاجة يبنى سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه فيه القدر المشترك الذي يجمع الجماعة بتوع كفار مكة واليهود والنصارى. اليهود والنصارى يتمحكوا فيه. ولذلك يقول قال ابراهيم كان يهودي ويقولوا كان نصراني. ربنا يقول لهم لا بلاش لا كان يهودي لا يهودي ولا نصرانيا. ليه؟ لان اليهوديه والنصرانيه جاءت بعده. خلاص. طب ادي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاهل الكتاب. طب وبالنسبه للكماتم قال لك تهم بيئتهم وكل حركات حياتهم وتجارتهم ونفعهم من اثار ابراهيم. مش ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليكن فاجعل افئده من الناس تهوي اليه البيت واذ يرفعهم ابراهيم القواعد البيت هو اللي عمل لهم مهابه وهذه المهابه هي اللي جعلت تجارتهم تذهب الى الشرق والشمال والى الجنوب ولا يتعرضوا لها وجابت لهم الرزق وجابت لهم كل حاجه. يبقى سيدنا ابراهيم ده ايه؟ فكان لما يقول ده القديم ابراهيم يعني معناها ايه؟ الدين الذي تعيشون في كنف خيرات اثاره. دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا. وقلنا ان الحنف هو اعوجاج في الرجل. طب وهل الدين بتاع ابراهيم كان مائل ام قال لك لان احنا قلنا ان الرسل انما يجيئون عند طغيان الانحراف. فاذا جاء ابراهيم مائلا عن المنحرف يبقى معتدل ولا مش معتدل؟ يبقى معتدل. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب صلاتي هي العبادة اللي هي الركن الإسلامي اللي بيتكرر كل يوم خمس مرات والركن الإسلامي الذي لا يسقط أبدا لأن شهادة أن لا إله إلا الله كما قلنا سابقا يكفي أن تقولها مرة. والصوم يمكن أنت ما تستطيعش والزكاة ما عندكش مال والحج ما انتش مستطيع يبقى ايه اللي بقيت؟ مش اللي هي الصلاة. ولذلك لا تسقط ابدا. ولذلك كنا اخذت من التكليف حظها الركنية. كل تكليف من التكاليف جاء بواسطة الوحي الا الصلاة فانها جاءت بواسطة المؤمن. قال تعالى لاننا عرض عليك الصلاة. مثلا. يبقى ان صلاتي وهي عمده الاركان، وهي عمده الاركان، وقلنا سابقا انها لانها عمده الاركان اشتملت على كل الايه، على كل الاركان. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى ان الانسان اذا كان نائم حرج يعني مريض ولا يستطيع ان يحرك راسه، يبقى يخطر اعمال الصلاه على قلبه، ما تسقطش ابدا. ان صلاتي ونسكي، النسك يطلق ويراد به كل عبادة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، عبادة يعني. طيب، ويطلق بالأخص على أفعال كثيرة في الحج، زي نسك الطواف ونسك السعي ونسك الوقوف بعرفة ونسك الرمي ونسك الجمار، كل دي اسمها ايه؟ مناسك. والأصل فيها أنها مأخوذة من مادة النسيكة، والنسيكة هي السبيكة من الفضة، تصهر صهرا يخرج كل المعادن المختلطة بها حتى تصير إيه؟ فسميت العبادة نسكا لله، يعني يجب أن تصفى العبادة لله كما تصفي سبيكة الفضة من كل المعادن التي إيه؟ تخالطها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هنا أمران اختياريان وأمران لا اختيار للإنسان فيهما. الصلاة والمناسك اللي بيعملها دي داخلة في قانون الايه؟ في قانون الاختيار. لكن المحيا والممات مش داخلة في قانون الاختيار. فهل محياي يعني يحييني ويميتني لله؟ لا أمر. طب وصلاتي ونسكي؟ قالت أيضا لله. لأنك ما صليت إلا لأنك آمنت بالآمر بالصلاة، وما صليت بكل طاقات انفعالك نيتك أو اتجاها بالخاطر والعقل أو أن الجوارح فعلت كذا إلا. يبقى أنت ما عملتش حاجة من عندك، أنت أنت وجهت الطاقات المخلوقة لله لتأدية المنهج الذي أنزله الله، يبقى أنت ما عملتش حاجة من عندك، إلا إنك أنت جبت الطاقة العقل، والطاقة دي مخلوقة لمين؟ مخلوقة لي. والمنهج أنت جايبه من إيه؟ جايبه من الله. يبقى إذا إن فإن أردت نسبة كل فعل فانسبه إلى مين؟ إلى الله. طيب وليه جاب الاثنين باختياري؟ يعني أنتم لله مضطرون أم مختارون؟ أنتم لله مضطرون أم مختارون؟ وإن كان في ظاهر الأمر لك اختيار، إنما كل الاختيار نابع من أي شيء، من إيجاد الله لكم مختارين ومن وضع المنهج الذي جعلكم صلوا. أو إن صلاتي لله ونسكي لله، يعني أخلص فيها ولا تشرك فيها، يعني لا تصلي مرائيا ولا تصنع نسكا مرائيا ولا تذهب إلى الحج عشان يقول لك الحج ولا علشان، أبدا. يجعلها كلها لمين؟ لا، إن صلاتي وليه؟ لأنك إن جعلتها لغيره فليس لغيره من القدرة على الجزاء ما يجازيك به. تبقى أنت خبت في الطبقة ولا ما خبتش؟ تبقى أنت ما تخبش وخلها من للذي يعطيك الإيه؟ يعطيك الأجر. طب إن صلاتي ومحياي، أم قال لك الحياة هبة الله، وما دام هبة الله إياك أن تصرفها قدرة الحياة ومظاهر الحياة في غير ما يرضي الله، لأن الله هو الذي أعطاك هذه. تبقى لما تكون حياتك لله ومماتك لله، تبقى حياتك لله لا لشهوتك، ومماتك لله لا لورثتك. يعني حط دي هنا وحط دي هنا، محياي ومماتي لمين؟ ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله لا شريك له يدل على ان بعض الخلق قد يجعل ذلك ايه؟ شريك لله، فيجعل صلاة ظاهرية كده رياء، ومناسك برضو ظاهرية ايه؟ رياء، وحياته يجعلها لغير واهب الحياة، يعمل حركاته كلها لغير مين؟ لغير واهب الحياة، ومماته زي ما قلنا يعملوا لمين؟ للورثة وللذرية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. مش أنا جايبها من عندي، برضو مأمور بها. ليه؟ لأن الأوامر التي صدرت عن رب أوامر صدرت عنها لصالحك أنت. كأنه بيقول انظروا إلى إلى إلى تشريع الله الذي أمرني بشيء هو عائد عليك. يبقى ده أهل لأن يحب ولا ما يحبش؟ أهل أن يحب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إن كان فيها بقى خير أنا ما بدعيش لنفسي، أنا ما بدعيش لنفسي، ده ربكم وربي هو اللي إيه؟ هو اللي قال. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما رأى أن رسوله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر أمته، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكل شيء يقول أمتي أمتي أمتي أمتي، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على محبوبية أمته، فقال له لو شئت يا محمد لو شئت جعلت أمر أمتك إليه نسلمك الزمام له. فانظروا بقى، فانظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وإلى فقهه وإلى فهمه. قال لا يا رب أنت أرحم بهم مني، ما يبقوش في إيد، لأنني أخ لهم وأنت ربي وربهم. مرضيش من الأمر يكون لمين؟ مرضيش. قال له إذن لا أخزيك فيهم أبدا. ونزل قول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا العلماء لما يجي في أنا أول المسلمين يعني يقول أول المسلمين في أمته، ده كلام صح، لأنه قبل ما يؤمن غيره بالإسلام هو عمل إيه؟ هو صحيح هو أول الإيه؟ ودي جاءت على لسان رسل كثيرين، يبقى كل رسول أول المسلمين في إيه؟ في أمته. لكن الناس اللي بيقول لك طيب ناخد العبارة كده، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة بين رسل الله أجمعين، والمنزلة دي تتجلى في أنه أخذ العهد على غيره له ولم يؤخذ العهد عليه لأحد، يبقى هو اللي إيه؟ فإذا كان أول المسلمين في أمته يبقى هو أول إيه؟ يبقى المسلمين في الدنيا. ومش ضروري يا سيدي يقول أول المسلمين يعني حدثا، احنا كنا زمان ضربنا مثلا وقلنا هب ان كلية الحقوق دي انشئت مثلا سنة كذا وعشرين مثلا، وبعدين قعدوا كل سنة يطلع لها أول، الأول سنة كذا والأول سنة كذا والأول سنة، وبعدين جي واحد خد 100% السنة مثلا، نقوم دول ده الأول على كلية الحقوق، يعني من يوم ما ايه؟ من يوم ما انشئت. يبقى اللي هياخد يبقى الاخر، يبقى دي صدقه رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا صدقه وانا صلى الله وسلم عليه. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. معنى الرب هو الذي تولى التربيه وله بتولى التربيه السياده، وكل شيء في الوجود مربوب لله. يبقى لما ناخد شريك ناخد من المربوب شريك للرب، تنفع الكلام دي؟ ده هو رب كل شيء، فكيف اخذ شيئا من الاشياء التي هو ربها ليكون شريكا له؟ دي في العقل تنفع؟ لا بالعقل ما تنفعش. اقول اغير الله ابغي ربا، دي انكار. اغير الله ابغي بيستفهم منه، بيستفهم من كل سامع، يقول استعرض هذا على ذهنك عرضا غير متحيز. وانا بقول لك اغير الله ابغي ربا وانا ساتمنك على الجواب. لا يقال ذلك الا وقد تاكد ان الجواب يكون لا. لو كان الجواب يحتمل دي ودي ما يامنكش على جواب، وكانه بيقول ايه؟ ان اي عاقل يجاوب على السؤال ده سيوافقني،